الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة العاشرة من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. بدأنا في المحاضرة الماضية بالتقسيم البدل إلى أقسامه الستة، وقلنا بأن البدل له ستة أقسام، ثلاثة مشهورة وثلاثة غير مشهورة، ونريد أن نتعرف على هذه الأقسام الستة. إذا بدأنا بالنوع الأول من أنواع البدل، وهو بدل كل من كل. بدل كل من كل، تعريفه أو ما المقصود بدل كل من كل؟ كما عرفه ابن هشام عندكم عندما قال هو ما كان فيه الثاني هو عين الأول. ما كان فيه البدل هو عين المبدل منه، أي أن البدل والمبدل منه يكونان دالين على شيء واحد. البدل والمبدل منه يكونان دالين على شيء واحد، فيكون الثاني بدلا من الأول. فهذا يسمى بدل كل من كل. هذا يسمى بدل كل من كل لأنهما يدلان على حقيقة واحدة، يدلان على شيء واحد. مثال على ذلك، عندما أقول مثلا جاء الأستاذ خالد، جاء الأستاذ خالد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والأستاذ فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر الآخر. خالد بدل من كلمة الأستاذ، خالد بدل من كلمة الأستاذ. ذكرنا من قبل أنها يمكن أن تعرب عطف بيان، فكلمة خالد بدل من الأستاذ مرفوعة مثله وعلامة رفع الضم الظاهر الآخر. فهنا المثال عندنا كلمة الأستاذ خالد، الأستاذ هو خالد وخالد هو الأستاذ، فهما يدلان على شيء واحد. فهذا البدل يسمى بدل كل من كل، عندما يكون البدل وهو كلمة خالد والمبدل منه وهو كلمة الأستاذ يدلان على الشيء نفسه، فهذا يسمى بدل كل من كل، وهو النوع الأول من أنواع البدل. مثال عليه أيضا في قول الله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. في هذا المثال في قول الله تعالى مفازا أي فوزا، أي المتقين لهم فوز، هذا الفوز وضح بكلمة حدائق وأعنابا وجنة إلى آخره. فكلمة حدائق وأعنابا هي بدل من كلمة مفازا، إن المتقين مفازا، وهذا البدل هنا هو نفسه المبدل منه. فالفوز الذي سيحصل عليه المتقون، ما هو هذا الفوز؟ هو الحدائق والأنعام والجنات والأنهار وإلى آخره من الأمور المذكورة في الآية. فهي العين الشيء المبدل منه، فالبدل والمبدل منه هما يدلان على شيء واحد، لذلك يكون هذا البدل حينئذ هو بدل كل من كل. نعد البدل حينئذ بدل كل من كل. فهذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع البدل، وهو ما كان فيه البدل عين المبدل، نفس المبدل، فهذا يسمى بدل كل من كل. النوع الثاني بدل بعض من كل، وهو إذا كان البدل جزءا من المبدل منه. إذا كان البدل جزءا حقيقيا، جزءا حقيقيا محسوسا من المبدل منه، فهذا يسمى بدل بعض من كل. مثال على ذلك عندما أقول مثلا أكلت الرغيف نصفه أو ربعه أو ثلثه، أكلت الرغيف نصفه. أكلت أكل فعل ماضي، والتاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الرغيف مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة الآخرة. أكلت الرغيف نصفه بدل من كلمة الرغيف، بدل من كلمة الرغيف منصوبة مثلها وعلى تصبح فتحة الظهر على آخره. ما نوع البدل هنا؟ نلحظ هنا بأن البدل كلمة نصفه المبدل منه كلمة الرغيف ليس شيئا واحدا، الرغيف ليس هو نفسه نصفه، وإنما جزء منه، فالنصف جزء من الرغيف وليس كل الرغيف. فإذا هذا يسمى بدل بعض من كل، يسمى بدل بعض من كل، لأن البدل هنا جزء من المبدل منه وليس كل المبدل منه، فلذلك يسمى بدل بعض من كل. عندما أقول مثلا قطع محمد، قطع محمد يده، قطع محمد يده، قطع فعل ماضي مبني على الفتح بدل المجهول، محمد نائب فاعل مرفوع لام رفعه الضم الظاهر على آخره، قطع محمد يده بدل من محمد، بدل من محمد مرفوع مثله وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. ما نوع البدل هنا؟ نلحظ بأن البدل هي كلمة يده والمبدل من كلمة زيد ليس هو نفس الشيء، وإنما اليد جزء من زيد، هذا يسمى بدل بعض من كل، لأن اليد جزء من زيد وهو جزء حقيقي. فهذا هو النوع الثاني وهو بدل البعض من الكل، مثل عليه المؤلف عندكم بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، على حرف جر، والناس اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، الناس لو كانت الآية هكذا ولله على الناس حج البيت لكان لزاما على الناس كلهم أن يحجوا البيت من كان منهم قادرا ومن لم يكن قادرا أيضا، لكن جاءت الكلمة التي بعدها من استطاع إليه سبيلا لكي تكون بدلا من كلمة الناس. من استطاع إليه سبيلا هنا من اسم موصول بمعنى الذي، جاء بدلا من كلمة الناس، أي ولله على الناس، ولله على المستطيع من الناس، ولله على المستطيع من الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا بدل بعض من الكل، لأن المستطيع من استطاع إليه سبيلا، المستطيع هو جزء من الناس وليس كل الناس، فهذا أيضا بدل بعض من كل وهو النوع الثاني من أنواع البدل. بقي النوع الثالث من أنواع البدل المشهورة وهو ما يسمى ببدل الاشتمال، بدل الاشتمال. والمقصود ببدل الاشتمال أن يكون الثاني جزءا من الأول لكنه ليس جزءا حقيقيا، وإنما المبدل منه يشتمل عليه ويحتوي عليه. البدل لن يكون جزءا حقيقيا، ليس مثل اليد مثلا أو الرجل أو العين، هذه أجزاء حقيقية من الإنسان، لكن البدل سيكون جزءا من المبدل منه لكنه ليس جزءا حقيقيا، والمبدل منه يشتمل على ذلك المبدل، البدل المبدل منه يشتمل على ذلك البدل ويحتويه. البدل جزء لكنه ليس جزءا حقيقيا من المبدل منه، بل المبدل منه يشتمل ويحتوي على ذلك البدل، لذلك سمي هذا البدل بدل اشتمال، سمي بدل اشتمال لأن المبدل منه يحتوي ويشتمل على البدل. مثال على ذلك، عندما أقول أعجبني زيد خلقه، أعجبني زيد أدبه، أعجبني زيد تواضعه وما أشبه ذلك، عندما أقول أعجبني زيد خلقه، هنا زيد هو فاعل الفعل أعجب، فاعل مرفوع لام رفعه الضم الظاهر على آخره، خلقه بدل من كلمة زيد، بدل من كلمة زيد مرفوع مثله وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. هنا إذا نظرنا في نوع البدل سنجد بأن كلمة خلقه ليست جزء حقيقي من زيد، الخلق والأدب والتواضع والكرم هذه ليست عناصر أساسية في زيد أو في غيره من الناس، ليست أجزاء حقيقية مثل اليد والعين والأنف والأذن، ليست أجزاء حقيقية، لكن الإنسان يكون محتويا لهذه الصفات متضمنا لها. فعندما أقول أعجبني زيد خلقه، فزيد قد احتوى واشتمل على هذا الخلق، على حسن الخلق أو على التواضع أو على الأدب، فلذلك يقال عن كلمة خلقه بأنها بدل اشتمال، أي بدل اشتمل عليه المبدل منه واحتواه، فتعرب على أنها بدل اشتمال مرفوع وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. فإذا هذه الأنواع الثلاثة للبدل هي أنواع متغايرة متباينة، ونستطيع أن نميز بينها بالنظر إلى علاقة البدل بالمبدل منه، هل البدل هو نفسه المبدل منه؟ إذا كان البدل هو نفسه المبدل منه فهذا بدل كل من كل، إذا كان البدل جزءا حقيقيا من المبدل منه فهذا بدل بعض من كل، إذا كان البدل ليس جزءا حقيقيا من المبدل منه بل المبدل منه يحتوي ويشتمل على ذلك البدل، فحينئذ نقول أن هذا البدل بأنه بدل اشتمال كما ذكرنا على ذلك بالأمثلة. بقي عندنا الأنواع الأخيرة الثلاثة التي قلنا بأنها غير مشهورة في البدل، وهي بدل الإضراب وبدل النسيان وبدل الغلط. هذه الأنواع الثلاثة كلها يمكن تطبيقها على مثال واحد، يمكن تطبيقها على مثال واحد، والتفريق بين كونه بدل إضراب أو بدل نسيان أو بدل غلط هو بالنظر إلى نية المتكلم، المتكلم ماذا ينوي، فبناء على معرفتنا بنيته سنحدد هل هذا البدل بدل غلط أو بدل إضراب أو بدل نسيان. بالتالي السامع لا يدري، الذي يسمع الكلام لا يدري هل هذا، لا يستطيع أن يحكم أن هذا البدل هو بدل إضراب أو بدل نسيان أو بدل غلط، لكن المتكلم الذي أنشأ الجملة هو قادر على أن يحدد أن هذا البدل هو بدل إضراب أو بدل نسيان أو بدل غلط. كيف نفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ ما معنى بدل إضراب وبدل غلط وبدل النسيان؟ بدل الإضراب الكلمة التي يؤتى بها بدلا من كلمة قبلها أضرب عنها المتكلم، كلمة جيء بها بدلا من كلمة سابقة أضرب عنها المتكلم وتركها، المتكلم ذكر الكلمة الأولى لكنه غير رأيه فتركها وجاء بكلمة أخرى بدلا منها، فنقول هذا بدل إضراب، أي بدل جاء به المتكلم بدلا من كلمة سابقة أضرب عنها وتركها، فهذا يسمى بدل إضراب. بدل النسيان الكلمة التي يؤتى بها بدلا من كلمة سابقة ذكرت نسيانا ليس عمدا، بدل الإضراب كان المتكلم قد ذكر الكلمة الأولى عمدا عامدا لكنه تركها وأضرب عنها، أما بدل النسيان فالمتكلم جاء بالكلمة الأولى نسيانا، نسيا فجاء بهذه الكلمة هو لا يريدها، جاء بها نسيانا ثم جاء بالكلمة الثانية بدلا عنها، فهذا بدل نسيان، أي بدل من كلمة ذكرت نسيانا. بدل الغلط هو الكلمة التي يؤتى بها بدلا من كلمة سابقة ذكرت غلطا، غلطا باللسان لم يكن المتكلم يريد أن يذكرها، كما يقال سبق لسان، فالمتكلم أراد أن يذكر الكلمة الثانية لكنه غلط لسانه فذكر كلمة أخرى ثم جاء بالكلمة الثانية بدلا منها، فهي كلمة ذكرت بدلا من كلمة أولى ذكرت غلطا. فكما تلاحظ هنا التفريق بين هذه الأنواع الثلاثة للبدل هو بالنظر إلى سبب مجيء الكلمة الأولى، هل الكلمة الأولى جيء بها قصدا ثم تركها المتكلم، أم أن الكلمة الأولى جيء بها نسيانا، أم أن الكلمة الأولى جيء بها غلطا في اللسان. فبالتالي سنسمي البدل بدل إضراب بدل نسيان بدل غلط، الكلمة الثانية ستسمى بدل غلط أو بدل نسيان أو بدل إضراب بناء على تحديدنا لسبب مجيء الكلمة الأولى. نأتي مثالك على ذلك، هو مثال واحد ينطبق على الأنواع كلها الثلاثة بناء على نية المتكلم. عندما أقول مثلا اشتريت كتابا قلما، اشتريت كتابا قلما، اشتريت فعل وفاعل، كتابا مفعول به منصوب على نصب فتح الظهر على آخره، قلما بدل من كتاب، بدل من كلمة كتاب منصوب مثلها على نصب فتح الظهر على آخره، هذا البدل ما نوعه، هل هو بدل غلط أو بدل نسيان أو بدل إضراب؟ هذا ينبني على تحديد ما جرى عندي أنا المتكلم، هل أنا عندما قلت اشتريت كتابا ذكرت كتابا وأنا أقصدها ثم تركتها وأهملتها وأضربت عنها لم أرى لها قيمة أريد أن آتي بكلمة أخرى فأتيت بكلمة قلما، فأقول عن كلمة قلما بأنها بدل إضراب، أي أنها بدل من كلمة جيء بها أولا وهي كلمة كتابا ثم أضربت عنها وتركتها. يمكنني أن أقول عن كلمة قلما بأنها بدل نسيان إذا كانت كلمة كتاب جئت بها نسيانا، أنا كنت أريد أن أخبر بأنني اشتريت قلما لكنني قلت نسيانا، نسيت، قلت كتابا، نسيت فقلت كتابا، نسيت فقلت كتابا، ثم تذكرت فقلت قلما، اشتريت كتابا قلما، فأنا نسيت، ذكرت كلمة كتاب من باب النسيان، ثم جئت بكلمة قلما فهي بدل من كلمة ذكرت نسيانا، فهذا يسمى بدل نسيان. يمكن أن نقول عنه بأنه بدل غلط. إذا كنت قد ذكرت كلمة كتابا غلط باللسان، سبق لسان، أنا لا أريد أن أذكر كلمة لسان، لا أريد أن أذكر كلمة كتابا، لا أريد أن أذكر كلمة كتابا، أريد أن أذكر كلمة قلما، لكن جرت على لساني كتابا قبل دون أن أريدها، فقلت اشتريت كتابا قلما، فكلمة كتابا ذكرت أولا غلط لسان، ثم تداركت الأمر فعدلت ذلك الغلط وقلت قلما، فكلمة قلما هي بدل غلط، أي أنها بدل من كلمة ذكرت أولا من باب الغلط. هذا ما يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة التي وإن كانت غير مشهورة وهي تنطبق على، يصح انطباقها على مثال واحد بناء على مراد المتكلم. بهذا نكون انتهينا من تعداد هذه الأنواع لباب البدل. طبعا البدل كما تعرفون يجوز أن يكون البدل والمبدل منه متشابهين في التعريف والتنكير. يمكن أن يكون البدل والمبدل منه معرفتين، ويمكن أن يكون البدل والمبدل منه نكرتين، ويمكن أن يكون مختلفين أيضا، يمكن أن يكون البدل نكرة والمبدل منه معرفة، هذا جائز. مثال على ذلك مثلا في الآية التي ذكرناها قبل، إن المتقين مفازة حدائق، إن المتقين مفازة حدائق، كلمة حدائق هي بدل وكلمة مفازة مبدل منه، كلاهما نكرة، هذا نكرة وهذا نكرة، هذا نكرة وهذا نكرة. وعندما أقول جاء الأستاذ خالد، خالد بدل والأستاذ مبدل منه، كلاهما معرفة، هذا معرفة وهذا معرفة. ويمكن أن يكون مختلفين، مثال على ذلك في قول الله تعالى مثلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عن الشهر، عن حرف جر، الشهر اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، الحرام صفة للشهر مجرور مثله وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره، قتال فيه، كلمة قتال بدل من كلمة الشهر، كلمة قتال بدل من كلمة الشهر، وهو بدل اشتمال، بدل اشتمال، لأنهم يسألون عن الشهر إذا اشتمل فيه قتال، الشهر الذي احتوى في داخله قتال هل يجوز؟ فكلمة قتال هي بدل من كلمة شهر مجرور مثلها وعلامة جرها الكسر الظاهر على آخره. ونلحظ هنا أن هناك فرق بينهم في التعريف والتنكير، الشهر معرفة، قتال نكرة، فهذا جائز. إذن يجوز في البدل والمبدل منه أن يكون متفقين وأن يكون مختلفين في التعريف والتنكير. طبعا البدل كما نعرف لا بد أن يتبع المبدل منه في حكمه الإعرابي، البدل لا بد أن يتبع المبدل منه في حكمه الإعرابي، إذا كان المبدل منه مرفوعا سيكون البدل مرفوعا، جاء الأستاذ خالد، إذا كان المبدل منه منصوبا سيكون البدل منصوبا، رأيت الأستاذ خالدا، إذا كان المبدل منه مجرورا سيكون البدل أيضا مجرورا، سلمت على الأستاذ خالد، فالبدل حكمه الإعرابي يتبع لما قبله، لذلك سيعرب على أنه بدل مرفوع أو مجرور أو منصوب، وعلامة رفعه أو نصبه أو جره الضمة أو الفتحة أو الكسر. هذا ما يتعلق بهذا الباب الأخير من التوابع، وهو باب البدل، وبه نكون انتهينا من الحديث عن التوابع بأنواعها. نأتي الآن إلى باب آخر معنا في المنهج، وهو باب العدد. باب العدد، العدد معروف المقصود بالعدد أنها الألفاظ التي تذكر لبيان مقدار المعدود، لبيان مقدار المعدود، فأقول هذا واحد واثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وعشرون أو ستة وثلاثون أو وما أشبه ذلك، فهذه هي ألفاظ العدد المقصودة. ألفاظ العدد نريد أن نتعرف على بعض الأحكام المذكورة في باب العدد. أول ما لدينا من الأحكام هو مسألة هل الأعداد مع معدوداتها هل يكونان متطابقين في التذكير والتأنيث؟ إذا كان العدد مذكر المعدود مذكرا فهل يكون العدد مذكرا مثله، والمعدود إذا كان مؤنثا هل يكون العدد أيضا مؤنثا مثله أم ماذا؟ أجاب عن ذلك ابن هشام وأجاب عن ذلك النحويون حيث قسموا الأعداد قسمين، قسموا الأعداد قسمين. هناك أعداد تطابق المعدود في التذكير والتأنيث، أعداد تطابق المعدود وتماثله في التذكير والتأنيث، إذا كان المعدود مذكرا فإن العدد يكون مذكرا، وإذا كان المعدود مؤنثا فإن العدد يكون مؤنثا مثله أيضا. ما هي هذه الأعداد؟ هما عددان، هما واحد واثنان، العدد واحد والعدد اثنان، هذان العددان يتطابقان مع المعدود في التذكير والتأنيث. فإذا كان المعدود مذكرا جئنا بهما مذكرا واحد اثنان، وإذا كان المعدود مؤنثا جئنا بهما مؤنثة واحدة اثنتان، فأقول رجل واحد، امرأة واحدة، رجلان اثنان، وامرأتان اثنتان. فنلحظ بأن هناك تطابق وتوافق بين العدد والمعدود واحد واثنين، بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث، هذا هو حكمهما. وكذلك يلحق بهما الأعداد التي تأتي على وزن فاعل، تعرفون بأن نستطيع أن نشتق من العدد وصفا على وزن فاعل، نستطيع أن نشتق من العدد وصفا على وزن فاعل، فالعدد مثلا اثنين نستطيع أن نأتي بوزن فاعل منه ثاني، العدد ثلاثة نستطيع أن نأتي على وزن فاعل منه ثالث، أربعة رابع، خمسة خامس، وهكذا نستطيع أن نأتي أن نشتق وصفا على وزن فاعل من الأعداد. هذه الأعداد أيضا تطابق معدودها في التذكير والتأنيث، فأقول رجل خامس، وامرأة خامسة، رجل تاسع، أو بيت تاسع، وحديقة تاسعة. فهذه الأعداد أيضا المشتقة على وزن فاعل تكون أيضا مطابقة للمعدود في التذكير والتأنيث. فإذن هذا هو النوع الأول من الأعداد، وهو ما يطابق المعدود في التذكير والتأنيث، ويدخل تحته العددان واحد واثنان، ويدخل أيضا تحته الأوصاف المشتقة على وزن فاعل. النوع الثاني من الأعداد وهو الذي لا يطابق المعدود في التذكير ولا في التأنيث بل يخالفهما، وهذا يدخل تحته الأعداد من 3 إلى 9، وسنتحدث عنها بإذن الله ونبينها أكثر في المحاضرة التالية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.